بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحلتنا اليوم نبحر فيها مع عالم جليل، فقيه من الفقهاء وأديب شاعر من الشعراء، هو عوف بن محلم الشيباني. وسنرى في قصة هذا الرجل كثيرا من الحنين إلى الوطن، كثيرا من الشاعرية الخصبة، كثيرا من المروءة والكرم وأخلاق الرجال، كثيرا من الصدق والوفاء والمودة. عوف بن محلم الشيباني هذا العالم الأديب الراوية كان قد اتصل بالأمير طاهر بن الحسين في حادثة عجيبة ترويها كتب الأدب، تقول فيها إن عوف بن محلم أشرف ذات يوم من الجسر على النهر، فرأى فيما رأى حراقة بن الحسين، والحراقة هي كالزورق الصغير، رآها تمشي في النهر، فأنشد بأعلى صوته يقول: عجبت لحراقة بن الحسين كيف تسير ولا تغرق، وبحران من تحتها واحد ومن فوقها آخر مطبق، وأعجب من ذاك عيدانها إذا مسها كيف لا تورق. تأملوا هذا المعنى اللطيف في المدح، يقول كيف لهذه السفينة، لهذا الزورق، أن يجري في النهر ومن تحته بحر ومن فوقه بحر، فأما البحر الذي من تحته فماء النهر، وأما البحر الذي من فوقه فالأمير طاهر بن الحسين جعله بحرا لما عرف عنه من العطاء والسخاء، كيف تبحر سفينة يغطيها الماء من فوقها ومن تحتها. إذا تجاوزنا عن هذا، كأن الشاعر يقول، إذا تجاوزنا عن هذا ونحيناه من دائرة العجب، فكيف لا تورق هذه السفينة وتندى بالأوراق والخضرة وقد مستها يد هذا الرجل الكريم السخي المعطاء الذي تحيا بيده الأرض ويحيا بيده العباد بسخائه وعطائه. طاهر بن الحسين لما سمع مثل هذا المديح أكبر عوف، وكان يجب عليه أن يكبره، لأنه إذا لم ينفعل بمثل هذا الكلام فمعناه أنه ليس إنسانا بالحقيقة. فلما سمع هذا المدح الرفيع استدنى عوف بن محلم وجعله من ندمائه، وعرف من فضله وشعره وأدبه وروايته ما جعله يتمسك به أيها الإخوة والأخوات 30 سنة. لم يرجع عوف بن محلم إلى دياره ولا رأى أهله وأولاده، كل ذلك في صحبة طاهر بن الحسين، وطاهر لا يستغني عنه يوما واحدا ولا ساعة واحدة، فلزمه طوال هذه السنوات 30 العقود 3 يسافر معه، يسافر بسفره ويرحل برحلته ويقيم بإقامته وينزل بنزوله ويرتحل بارتحاله وهكذا، إلى أن توفي طاهر بن الحسين رحمه الله. وظن عوف بن محلم أنه قد آن الوقت الآن ليرجع إلى أهله وذويه وليرتاح بعد هذا التطواف الطويل، لكن المشكلة الكارثة إن كانت كارثة أن عبد الله بن طاهر ابن الحسين خرج كأبيه حبا للشعر وولعا به ومعرفة لأقدار الرجال وعدم استغناء عن الفضلاء منهم، فلذلك أصر على عوف أن يبقى معه كما كان مع أبيه وأن ينادمه كما كان ينادم أباه، وألح عليه بما كان بينه وبين أبيه من الحق والذمة والمروءة والصداقة أن يكون معه. فلم يجد عوف بن محلم سبيلا إلا أن يمتثل لطلب عبد الله بن طاهر بن الحسين ويبدأ رحلة أخرى من الاغتراب والجولات والترحال والأسفار بعيدا عن أهله وأولاده ودياره. بينما كانوا في بعض أسفارهم مروا بالري ونزلوا فيها، فسمع عبد الله بن طاهر صوت حمامة تنوح، وبالمناسبة الحمام صوت الحمام الشعراء يتصرفون فيه كما يشاءون، فمنهم من يجعله بكاء، ومنهم من يجعله نواحا، ومنهم من يجعله فرحا، ومنهم من يجعله غناء، كل شاعر بحسب مزاجه بحسب اللحظة التي يتلقى فيها هذا الصوت. ولذلك كان أبو العلاء المعري يقول: أبكت تلكم الحمامة أم غنت على فرع غصنها الميادي، بكاء أم غناء، يرى أنه لا فرق. ذلك العابد لما سمع صوت الحمامة في الليل ماذا قال؟ قال: أبيت على سهو وتبكي الحمائم وليس لها جرم، ومني الجرائم كذبت لعمر الله لو كنت صادقا لما سبقتني بالبكاء الحمائم، لأنه كان في لحظة عبادة. بينما أبو فراس الحمداني لما سمع صوت الحمامة على نافذة السجن تنوح ماذا قال؟ قال: أقول وقد ناحت بقربي حمامة، أيا جارتا هل تشعرين بحالي؟ أيضحك مأسور وتبكي طليقة ويسكت محزون ويندب سالي، لقد كنت أولى منك بالدمع مقلة، أنا أولى منك بالبكاء لأني مسجون وأنت سارحة طليقة، لقد كنت أولى منك بالدمع مقلة ولكن دمعي في الحوادث غالي. وذكر أن شاعرا من شيعة آل البيت سمع حمامة تنوح فذكره ذلك بما هو عليه من اعتقاده، فقال: شبهتهن أي الحمائم وقد بكينا، وما ذرفنا دموع عين بنساء آل محمد لما بكينا على الحسين. وأكذا كل واحد يكيف الواقع بما يرى. فلما سمع عبد الله بن طاهر صوت الحمامة قال: قاتل الله أبا كبير الهذلي. ما كان أشعره إذ يقول: ألا يا حمام الأيك، إلفك حاضر وغصنك مياد ففيما تنوح. الألف موجود، الغصن أخضر ناظر، ففيما النواح؟ فقال عوف بن محلم: صدقت أيها الأمير، لقد كان في بني هذيل 30 شاعرا كلهم مفلق، وكان أبو كبير أشعرهم وأكبرهم قدرا. فقال له عبد الله بن طاهر: عزمت عليك يا عوف أن تعارض أبا كبير الهذلي في هذه القصيدة، والمعارضة أن تأتي بقصيدة على نفس الوزن والقافية تدور في معنى القصيدة الأولى أو في فلكها. فقال له: يا أيها الأمير، يقول عوف: لقد كبر سني ورق عظمي وضعفت، وأحمل على معارضة مثل أبي كبير في جلالة قدره وإبداعه ومقامه. فقال: حلفت عليك بالله لا تفعلن، ليس هناك فيك أكبر. فأطرق عبد الله، أطرق عوف بن محلم، وشوقه إلى وطنه ما زال يغلي في صدره، وحنينه إلى أولاده ما زال يفور. ثم رفع رأسه وقال مرتجلا، وانظر الشعرية الخصبة أيها الإخوة والأخوات، قال رحمه الله: أفي كل عام غربة ونزوح، أما للنوى من ونية فتريح. النوى السفر والبعد، يقول هذا النوى ما يتعب، ما يني، الونى هو التعب، ما يرتاح قليلا ويريحني معه. أفي كل عام غربة ونزوح، أما للنوى من ونية فتريح. لقد طلح البين المشت ركائبي. طلح الركائب يعني أتعبها وأعياها. البين هو الفراق، والمشت أي المفرق من الشتات. يقول هذا البين أتعب ركائبي من كثرة الأسفار. لقد طلح البين المشت ركائبي، فهل أرين البين وهو طليح. وأرقني بالري نوح حمامة فنحت، وذو الشجو الحزين ينوح على أنها، أي الحمامة، وانظروا هنا يعني المقارنة اللطيفة، على أنها ناحت ولم تذري دمعة. ونحت أي أنا وأسراب الدموع سفوح، وناحت وفرخاها بحيث تراهما، الأبناء عندها بين يديها، ومن دون أفراخ مهامه فيح. ألا يا حمام الأيك، إلفك حاضر وغصنك مياد ففيما تنوح. أفق لا تنح من غير شيء، فإنني بكيت زمانا والفؤاد صحيح ولوعا، فشطت غربة دار زينب فها أنا أبكي والفؤاد جريح. لما كنت أتظاهر من قبل بالبكاء وأنا ليس عندي جرح، الآن جاء الوقت. ولوعا فشطت غربة دار زينب فها أنا أبكي والفؤاد جريح، عسى جود عبد الله أن يعكس النوى فتمسي عصا التسيار وهي طريح. يعرض الأمير يعني أن، فلما سمع عبد الله بن طاهر ذلك بكى كثيرا ورق لعوف، وتذكر أنهم يحبسونه منذ أكثر من 30 سنة، وأنه يجب أن يرجع إلى أهله وأولاده. فقال: والله يا عوف، ما أحسن ما احتلت لنفسك وللرجوع إلى ديارك، وإن مقامك عندنا لعزيز، وإن فراقك لصعب، ولكنك والله من مقامك هذا لا ترفع خفا ولا تضع حافرا إلا وأنت متجه إلى ديارك، تعود إلى ذلك. وأمر له ب30,000 درهم وبالمال وكذا. فأدركت عوفا هزة، وهو الشاعر المرتجل المفوه، فقال قصيدة يصف فيها حاله ويمدح فيها عبد الله بن طاهر رحمهم الله جميعا. والقصيدة في الحقيقة من أحسن ما قيل في وصف الشيب والضعف الذي يعتري الإنسان، وفيها أبيات مشهورة ذائعة، وإن كان الكثير لا يعرف أنها لعوف بن محلم. يقول رحمه الله: يا ابن الذي دان له المشرقان وألبس الأمن به المغربان، إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان. يصف فعل الثمانين به، بلغ 80 من عمري رحمه الله، يقول أحوجت سمعي إلى ترجمان، يحتاج إلى من يبلغه الصوت. إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت، وهم يقولون إن الاعتراض بقوله وبلغتها من أحسن الاعتراض، يعني يدعو له بأن يبلغ هذا العمر وأن يجنب السوءات والعواقب التي أصابته هو. إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان، وأبدلتني بالشطاط انحنى، الشطاط هو القيام هكذا مستقيما، فأبدلته منه انحناء، وأبدلتني بالشطاط انحنى، وكنت كالصعدة تحت السنان، كان مثل الرمح استقامة، وأبدلتني من زماع الفتى وهمتي هم الجبان الهدان، وقاربت مني خطا لم تكن مقاربات وثنت من عنان. يقول خطوتي كانت واسعة لكن بعد 80 انتهى، أصبحت الخطى متقاربة. وقاربت مني خطا لم تكن مقاربات وثنت من عنان، لم تدع في لمستمتع، لم تدع في لمستمتع إلا لساني، ما بقي فيه سليم إلا اللسان، لكن انظروا ماذا قال: لم تدع في لمستمتع إلا لساني وبحسبي لسان، يكفيني أن يكون عندي لسان، أسبح الله وأثني به على الأمير المصعبي الهجان. انظروا حسن التخلص، كيف خلص من وصف نفسه وضعفه إلى المدح بأحسن طريقة. لم تبق في لمستمتع إلا لساني وبحسبي لسان، أسبح الله وأثني به على الأمير المصعبي الهجان، وهمت بالأوطان وجدا بها وبالغواني، أين مني الغوان فقرباني بأبي أنتما من موطني قبل اصفرار البنان، وقبل من عايا إلى نسوة أوطانها حران والرقتان، سقى قصور الشاذياخ الحياة من بعد عهدي وقصور الميان، فكم وكم من دعوة لي بها بأن تخطاها صروف الزمان. سار عوف بن محلب من مكانه ذاك وهو قاصد دياره، وشاء الله عز وجل له قدرا، فمات وهو في الطريق قبل أن يصل إلى أهله ودياره وأوطانه، وكأن ذلك الحنين الغامر الذي عبر عنه وأشار إليه كان إشارة أو نذيرا أو حتى بشارة بأنه سيفارق هذه الحياة ويغادرها، وقد غادرها ولكنه ترك من ورائه هذا الشعر وهذا النفس الرفيع. ومن تأمل ما في هذه القصيدة من حب الوطن أدرك أن الوطنية التي يتباهى بها الناس اليوم وحب الأوطان ليس شيئا جديدا، بل كان الشعراء الأوائل أقدر على التعبير عنه بالتعبير الحسن. واسمحوا لي أن أستطرد قليلا لأروي قصيدة في هذا المعنى لمتأخر هو أمير الشعراء أحمد شوقي، أختم بها لأن الوقت لن يسع الدخول في قصة أخرى. يقول فيها شوقي: عصفورتان بالحجاز حلتا على فن، في خامل من الرياض لا ند ولا حسن، بينهما تنتجيان سحرا على الغصن، مر على أيكهما ريح سرى من اليمن، حيا وقال درتان في وعاء ممتهن. يعني أنتما درتان جميلتان، ما لكما تجلسان في هذا المكان الصحراء المقفرة بالحجاز؟ حيا وقال درتان في وعاء ممتهن، لقد رأيت عند صنعاء ومن حول عدن خمائلا كأنها بقية من ذي يزن، هناك الجنان والخضراء والجمال وما إلى ذلك، هيا اركباني نأتها في ساعة من الزمن. قالت له إحداهما والطير منهن الفطن: يا ريح أنت ابن السبيل ما عرفت ما السكن، هب جنة الدنيا اليمن لا شيء يعدل الوطن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.